1. اسمح لي، فين عمارة البنك؟ عمارة البنك في هذاك الشارع. كيف أروح؟ عدي الشارع، روح للإشارة وروح دغري. العمارة في آخر الشارع. ممكن أسيب سيارتي هناك؟ إيوة، قدام العمارة. فين وزارة الخارجية؟ ما هي بعيدة عن السفارة. روح الإشارة ولف يمين. أشوفها على اليمين. لا، على الشمال. شكرا. لا شكر على واجب.